بل مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعدي يا آلي وصحبي بشراكم سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده بل مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعدي يا آلي وصحبي بشراكم سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل يا آبائي لا تتكلوا وامشوا في منكبها وكلوا وامشوا في منكبها وكلوا كم كنت سعيدا مرضيا إذ نشأ الله تقيا أرقى صعدا في درب هدى حتى ألقى الله زكيا مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعدي يا آلي وصحبي بشراكم سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده علمني التقوى والدين واجعلني في الله يقينا علمني التقوى والدين واجعلني في الله يقينا وكتاب الله وسنته ومحبته اغرس فينا ومحبتهم اغرس فينا سأكون وفيا يا ولدي لله الرحمن الصمد فامدد يمناك لبيعته فيد الرحمن تشد يدي مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعدي يا آلي وصحبي بشراكم سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده مهما قيل ومهما قلت لو عمري لرضاك عملت مهما قيل ومهما قلت لو عمري لرضاك عملت ما وفيتك حقا أبدا لو روحي لرضاك بذلت لو روحي لرضاك بذلت من مثل صغير في غده فجر يشرق في موعده يا آلي وصحبي بشراكم سيكون الخير على يده مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعدي يا آلي وصحبي بشراكم سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على